الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز وضع قشر الحب وهو خالي من البذور للطيور ليرتاحوا عليه ويمشون عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل ما على وجه هذه الأرض مسخر لمنافع المكلفين ينتفعون به في الأمر الذي يقربهم إلى الله عز وجل وتقوم به مصالح دنياهم ودينهم، فكل ما على وجه هذه الأرض مسخر لنا ننتفع به، لقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قول الله عز وجل: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. ومقتضى تسخيره أن يكون حلال الانتفاع طاهرا، لأن ما كان حراما فليس بمسخر لنا، وما كان نجسا فليس بمسخر لنا. فقوله وسخر لكم مقتضى تسخيره أن يكون حلالا طاهرا، واللام في لكم هي لام الانتفاع أي لمنافعكم. فإذا كان الأرفق بهذه الطيور أن يفرش في عشوشها هذا القشر الذي أخرج لبه حتى ترتفق به ويكون حاجزا لها عن حرارة أعشاشها وأرفق ببيضها، فلا بأس ولا حرج في ذلك، بل هذا من الرحمة بالحيوان والرفق به. فلا ينبغي أن يؤثم الإنسان نفسه ولا يوصف بأنه مهدر للنعمة أو مبتذل، ولا يوصف بأنه مهدر للنعمة أو مبتذل لها إذا وضع تلك القشور تحت الطيور حتى وإن تبرزت عليه. فكل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء حل الانتفاع بها إلا فيما حرمه الدليل، والله أعلم.